بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدنا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في منظومة العلامة السفاريني رحمه الله تعالى، والتعليق عليها للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. قال السفاريني: فصل في الكلام على الرزق. عبد الرحمن بن قاسم: والرزق هو اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، والجمع أرزاق. ولعل المراد بالحيوان يعني الجميع، وإلا ليس الحيوان المخصوص فقط. وهذا الرزق وإن كان خاصا فيما يؤكل ويشرب كما قال سبحانه: ومن دابه الى الله يرزقها، الا انه يدخل في الرزق ايضا جميع ما يهبه الله تبارك وتعالى خلقه من طعام وشراب وكساء وعافيه ونعم، فان هذا من الرزق. ويدخل في ذلك ايضا من الرزق ما يهبه الله تبارك وتعالى الانسان من الايمان، فإن الإيمان من أعظم الرزق أيضا، والطاعة والعلم النافع، فإن العلم النافع أيضا من الرزق العظيم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى الإنسان. كل هذا من الرزق. فكل عطاء إليه تبارك وتعالى وما يهبه الله سبحانه وتعالى إنه داخل في حد هذا الرزق. فالعلم رزق، والولد رزق، والأخلاق الطيبة رزق، والطعام والشراب والكساء وكذا، كل هذا من الرزق. فكل عطاء الله تبارك وتعالى يعد إيه؟ رزقا من الله عز وجل. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الرزق هو منتفع المرتزق بحصول، سواء كان من حلال ضد الحرام مستعار حل العقدة وما انتفى عنه حكم التحريم، أو ضده أي ضد الحلال وهو الحرام، فحل أي يزول عن المحال، فإنه لا يبقى أحد بلا رزق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل يرزق الكافر، لكن الفرق بين رزق الله عز وجل المؤمن ورزق الله عز وجل الكافر أن رزق الله للمؤمن مما ينعم به المؤمن ويتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما رزق الله عز وجل الكافر مما يعذب به الكافر يوم القيامة، لأنه يعذب على هذه النعم حيث سخرها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة عذب على هذه النعم مزيد من العذاب: ألم أكن أنعم عليك بكذا، أما أنعمت عليك، أما فعلت، أما كذا، فإنه يعاجل. إذا هذا الرزق الذي يسوقه الله عز وجل الكافر في الدنيا، فإنما هو وإن أكله وتمتع به قليلا في الدنيا، لأنه يحاسب عليه إيه؟ يحاسب عليه في الآخرة. وأما المؤمن فإنه ينعم بهذه النعم وهو أهل لها ويستفيد منها وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى ومن تمام تدبير لعباده أنه يرزق عز وجل، لأنه خلق سبحانه، خلق ومن تمام ربوبيته أنه لا يخلق ويترك، بل يخلق ويرزق. ولهذا قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بل قد يفتح له عز وجل من الرزق في الدنيا على الكافر أكثر مما يفتح على المؤمن لتكون المؤاخذة أعظم. إذن هو عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. عذاب في الدنيا لأنه استدراج، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة. وقال سبحانه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون في الأرض وغير الحق بما كنتم تفسقون. لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقي. أي لأنه سبحانه رزق جميع الخلق كما في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وعلم بالحس والمشاهدة، وليس يوجد مخلوق بسائر الحيوانات غير رزق، وما من دابة فرض إلى الله إلا الله يرزقه. ولهذا فإن الله يرزق الجنين في بطن أمه، مع أنه لا توله أحد، لا الأم تطعم ولا الأب يشتري الطعام وطعمه، ولكن الله تبارك وتعالى جعل له سببا يعيش به وفي بطن أمه. وطالما في بطن أمه سبحان الله، الله يحفظه فلا يصاب لا بأمراض ولا بكذا، إلا شيء شاءه الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا. كذلك النمل في جحورها ترزق، كذلك الطير في سمائه يرزق، وكل هذه الكائنات يسر الله عز وجل لها سبب الرزق التي به إيه؟ التي به تحيا، وأعدها وأمدها بهذا، خلق فسوى وقدرت هذا. فمن الذي يرزق الأسماك في أعماق البحار ويأتي بطعامها؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الكائنات تحيا وترزق. ومن الذي يرزق الهدهد أن ينقب في باطن الأرض عن قوته؟ الذي جعل الله عز وجل رزقا له إنه الله سبحانه وتعالى. ومن يمد بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، أي ومن يمد بقتله من سائر أنواع الخلق من البشر أي الإنسان، قدم الاهتمام به أو غير من سائر الحيوانات، فموته بالقضاء له وإرادته وقدره في الأجل المقدر لموته. والقدر اسم لما صدر مقدرا من الله، وعلم الله السابق، وعلم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما جرى به القلم في لوح المحفوظ، فقيل يقع فيه محو وإثبات وكذا ما بيد الملائكة. ولعله يشير رحمه الله تعالى هنا إلى أن المعتزلة يقولون بأن هذا الميت إذا قتل فإنه مات قبل أجله، وكان أجله ممتدا لو لم يقتل، وهذا كلام باطل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أجله عند هذه اللحظة وجعل سبب نهاية أجله القتل، ولا يقال لو لم يقتل لكان، لأنه لابد أن يقتل، لابد أن يقتل، فالمقتول لم يقطع عليه أجله، بل المقتول مات عند أجله الذي حدده الله سبحانه وتعالى وسبق به علم الله عز وجل. وأيضا آخرون يقولون إنه لم يمت بالقتل بل مات عند القتل، إنه لم يمت بالسيف، لم يمت بالرصاص، ولكنه مات عند الرصاص، وهؤلاء الذين يفصلون بين السبب والمسبب. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل، أي ولم يفت على المقصود ولا غيره من رزقه المقصوم له في علم الله شيء وإن قل. ولهذا ما من أحد يموت إلا وقد استكمل رزقه وأجله، يعني تموت ونقص جنيه، نقص ربع جنيه، أبدا لن تموت نفسه حتى استكمل رزقها وأجله، ولا لحظة، لا لحظة واحدة من جهة العمر ولا جنيه واحد من جهة الرزق. طب إذا علم العبد ذلك اطمأنت نفسه، وما خاف ولا خشي لا على رزق ولا على أجل، لأنه لن يموت إلا في شيء قدره الله سبحانه وتعالى، لا إذا شارك في المعارك فإن ذلك سيكون قطعا لأجله، ولا وهو كذلك إذا تارك الحرام في الرزق واقتصر عن الحلال يفوته رزقه فرزقه مقدر، لكن إما نأتيك بالحلال وإما نأتيك بالحرام، فمن شؤم الله على العبد يأتي بالحرام، يعني 50 جنيه اللي يقول لك النهاردة هم يجولك، لكنك لما استعجلت فحصلت بالحرام كان هذا نصيبك وكان هذا رزقك. ولا فترة أيضا من أجل محتوم شيء ولا لحظة، فاترك أهل الضلال من طوائف الاعتزال، ودع أهل الخطر أي الكلام الفاسد، وفي الحديث إذا انتمت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلا. الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. قال رحمه الله تعالى: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، أي واجب على العباد جميعا أن يوحدوا الله ويفردوا بالعبادة ويتبرأوا من عبادة ما سواه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وعليه فتكون العبادة أشمل من الطاعات التي تتقرب بها العبد من صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا. فالعبادة أيضا الأقوال النافعة، العبادة الأفعال النافعة، العبادة نفع المسلمين، العبادة قضاء حوائج المسلمين، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. وبهذا فإن العبادة تتجاوز ما يفعل في جوف الليل أو ما يفعل في المساجد الخاصة أو ما يكون من تلاوة القرآن. العبادة كل نافع وكل خير يحبه الله عز وجل. فبر الوالدين عبادة، ومحافظة على الجيران عبادة، وحفظ اللسان عبادة، وحسن الظن بالمسلم عبادة، وكل ذلك من العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وبهذا تكون كل حياتك عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن أنواعها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك. قال تعالى: وخلاص الجن والإنس لا ليعبدون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: خلق الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا طاعة لله وامتثالا لأمره وبرا بكسر الباء الإحسان والتقرب إلى الله عز وجل. وطرا بالضم الطائي أي جميعا منصوب على الحال، وواجب على العباد طرا أي جميعا أن يعبدوا طاعة وإيه وبرا وهو الإحسان. ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، أي وأن يفعل العباد ما أمر به حتما أي لازما لابد من فعله، إن كان الأمر به على سبيل الوجوب، وإن كان مرغبا فيه فعلى سبيل الندب، وأن يترك الشيء الذي زجر عنه. والزجر يفيد التحريم، فإن لم يكن على سبيل الزجر فعلى سبيل الندب، يعني يفعل الأوامر واجبها ومستحبها ويترك النواهي محرمها ومكروهها. وله سبحانه في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم من الحكم البليغة ما يقتضيه ملكه التام وحكمته وحمده. فصل في الكلام على القضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، أي وكل شيء قدره الله وقضاه. طبعا قضاء يقال قضاء ويقال قدر ويقال قضاء وقدر. فمن العلماء من قالهما بمعنى واحد، ومنهم من خالف بينهما وهو الصواب، وهما كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالقدر لما سبق به علم الله سبحانه وتعالى وكتبه، والقضاء لما وقع، فإذا وقع القدر سمي قضاء، ما لم يقع فهو قدر، ما سبق به علم الله عز وجل وكتابته. وإذا ذكر أحدهما ذكر القضاء فقط يقال هذا قضاء الله أي وقدره، هذا قدر الله أي وقضاؤه. أما إذا اجتمع يقال قضاء وقدر، فالقدر لما سبق به علم الله تبارك وتعالى وكتابة الله عز وجل، وأما القضاء فلما وقع، فإذا وقع سمي قضاء، ما لم يقع فهو قدر. وفى فرق أيضا بين القضاء والمقضي. فيقال القضاء ما قضاه الله عز وجل، إذا أردنا نفرق بين القضاء والمقضي، فما قضاه الله عز وجل في علمه، والمقضي ما وقع. لذا قالوا وجب الرضا بالقضاء، أي ما سبق به علم الله عز وجل، فقضاء الله وتقديره هذا يجب الرضا به، ولا يعترض على تقدير الله سبحانه على القضاء. أما المقضي فلا يجب الرضا به، فمنه ما يرضى به ما يجب الرضا به، ومنه ما لا يجب الرضا به. فالمقضي إن كان شرا كان معاصي، فالمعاصي أيضا من قضاء الله عز وجل، هذه لا نرضى بها، لا نرضى بالمعاصي، معناها من قضاء الله عز وجل، إنما الطاعات نرضى بها. إذا المقضي نفسه فيه ما لا نرضى به وهو المعاصي، وفيه ما يجب الرضا به والطاعات، قال الشيخ وكل شيء قدره الله والقضاء من فعل الأشياء فهو واقع حتما لازما كما قضى، أي كما حكم به وقدر وسبق بالعلم وجرى به القلم في الحديث القدسي وإذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. وموسى إنما لام آدم عليهما السلام على المصيبة التي حصل بسبب فعله، لا لكونه أذنب، فتضمن وجوب التسليم للقدر عند المصائب لا عند الذنوب. ومما يدل على أن المقضي فيه الخير وفيه الشر، فيه ما يرضى به وفيه ما لا يرضى به، قوله صلى الله عليه وسلم وقيني شر ما قضيت، وقيني شر ما قضيت. قال وليس واجبا السفارين، قال رحمه الله تعالى وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، في فرق بين القضاء والمقضي. قال قضاء الله هو فعل قائم بذاته زي قدر الله، ففعل الله يسمى قضاء يسمى قدرا، وهذا كله خير كما نقول برضو القدر كله خير اللي هو تقدير، ففعل الله كله خير وعدل وحكمة يجب الرضا به كله، والرضا هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته. وأما المقضي فهو المفعول المنفصل عنه، وهذا لا يجب الرضا به كله، فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله به، والمقضي نوعان شرعي ديني فلا يجب الرضا به من الطاعات، يعني كقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهو أساس الإسلام، والنوع الثاني كوني قدري، ومنه ما لا يسقطه الله كالمصائب التي يبتلي عبد بها فلا يضره فرار منها إلى القدر الذي يرفع عنه، ومنه ما لا يحب الله ولا يرضاه كالذنوب، فالعبد مأمور بسخطه منهي عن الرضا به، وإن كان هذا من قضاء إليه سبحانه وتعالى. يبقى نقول القضاء على إيه؟ المقضي به نوعان شرعي وقدر، الشرعي نرضى به لأنه طاعات، والكون القدري هذا لا نرضى منه إلا ما رضيه الله عز وجل، الذنوب لا نرضى بها. أما أقدار الله عز وجل المؤلمة والقضاء سبحانه وتعالى المؤلم كالمصائب وكذا، هذا يجب الرضا به على قول جماهير أهل العلم، نرضى والرضا واجب. نعم. وقيل مستحب أي الرضا يعني بالمصائب وكذا. يبقى نفسه نقول بأن الرضا بالمقضي على ثلاثة أقسام. القسم الأول يجب الرضا بالمقضي إذا كان دينيا شرعيا. اثنين يحرم الرضا بالمقضي إذا كان كونيا قدريا مختصا بما يسخطه الله ولا يرضاه كالذنوب. والثالث الثاني هو ما يحرم الرضا به وهو الكون القدري إذا كان المقضي كونيا قدريا متعلقا بما يسخطه الله ذنوب. ما يتعلق بالكون القدري كالمصائب وهذا قيل يجب الرضا وقيل يستحب. قيل يجب الرضا بذلك وقيل يستحب لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى أي لأن القضاء من فعل الله عز وجل فيجب الرضا به واعتقادنا وعلمنا سبحانه في عبده لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة واعتقادنا وعلمنا سبحانه في عبده لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة بل بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله. الله عز وجل ما يقضي إلا لحكمة بالغة فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به وأصاب محل الذي وأولى به من غيره. وذاك من فعل الذي تقال قلاه أي أبغضه أي وذلك المقضي من فعل الشخص الذي أتى بما يبغضه الله وفعل الأشياء المبغوضة لله لا يجوز الرضا بها إجماعا بل الرضا بالقدر الجاري على العبد اختياري وفعله من أنواع الظلم والفسوق مما كره الله واسخطه وينعن ويعاقب عليه وإليه سبحانه في ظهور المعاصي وترتب آثارها من الحكم ما يشهده أولو الأبصار. وأما رضا بالقضاء الكون القدري الجاري على خلاف مراد العبد كالفقر والمرض للمصاب يعني فمستحب ومن أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية ولم يطالب به العموم يعني هذا ترجيح من مستحب وليس واجب. يقول احنا ما يعني الله ما خلص الجميع بالرضا بالمصائب ما اوجب على الجميع الرضا بالمصائب هذا قد لا يطاق قد لا يطاق لعجزهم ومشقتهم عليه. وقيل يجب فتستوي النعمه والبليه عنده في الرضا بها وهو من مقامات الصديقين. اختار شيخ الاسلام استحبابه وقال لم يجئ الامر به كما جاء بالصبر وانما جاء ثناء على اصحابه ومدحهم تكون مستحبة. لهذا نقول الناس حيال المصائب اقسام. القسم الاول من جزع فكفر وده اعترض على القضاء والقدر. القسم الثاني من جزع فاثم وهذا الذي رفع الخد وشق الجيب ودعا بالعجلية. القسم الثالث من صبر وهذا أتى بالواجب. القسم الرابع من رضي وهذا فيه خلاف بين الاستحباب والوجوب. القسم الخامس من شكر وهذا مستحب بلا خلاف لأنه من الذي يشكر تنزل به النعمة يقول فيشكر ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها. والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة العبد ورضاه ورضاه من الصحة والغنى ونحو ذلك فأمر لازم مقتضى الطبيعة وليس الرضا به عبودية. وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها لأن الله يبغضها ويرضى بالحكمة التي خلقها الله عز وجل لأجله فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة ومن جهة خلق الله لها محبوبة مرضية لأن الله خلق لما له من في ذلك من حكمة والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب للمعاصي يعني فنحن نكرهها وننهى عنها. كما أمر الله بذلك. ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من حكمة، خلق الذنوب والمعاصي للحكمة، فنظر بالقضية والقدر، لأن إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي حبها وأرضاها، رضينا لله بما رضيه لنفسه، فنرضاه ونحبه، ونحب مفعول الله مخلوقا له، ونبغضه ونكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله تبارك وتعالى. فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. قال: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. ويفسق المذنب بالكبيرة، أي يفسق المسلم المكلف بإتيان المعصية الكبيرة، وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وسمي الفاسق فاسقا لخروج عن أمر الله. الفسق خروج، أصل الخروج في اللغة. والمذنب هو المقترف للذنب، وهو الإثم، وكل إثم عدوان، والعدوان فعل ما نهي عنه أو ترك ما أمر به. والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو عذر في الآخرة، أو نفي إيمان، أو لعن، أو غضب، أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا، فكله كبيرة. إذا قال النبي ليس منا، إذا لعن، إذا فيه حد، كل ذا كبيرة. ويفسق، هذا مذهب السنة والجماعة، مرتكب الكبيرة فاسق، وهذا مذهب السنة والجماعة، وهو وسط، وهم وسط في ذلك في مرتكب الكبيرة بين طائفتين. طائفة تقول هو يخرج من الإيمان إلى الكفر، وإخوانهم يقولون يخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. قابلهم طائفة أخرى قالت لا يخرج من الإيمان، بل هو كامل الإيمان، وهم المرجئة. فأهل السنة والجماعة بين الطائفتين في مرتكب الكبيرة. بين الخوارج الذين كفروا قالوا كافر، وبين المرجئة الذين قالوا مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة فقالوا فاسق ناقص الإيمان، وهم أسعد الناس بالدليل. أما أنهم نفوا عنه مطلق الإيمان المطلق، لأن النبي نفاه قال ليس لا يزال حنزه مؤمن، وأما أنهم لم يكفروه وإنما قالوا بأنه فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان بقيد هكذا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق ولم يكفره صلى الله عليه وسلم، فجعلوا إذن فاسقا، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسقط عنه مطلق الإيمان. لا يقال هو مؤمن بإطلاق كقول المرجئة، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان فيقال كافر كما تقول الخوارج، وإنما هو فاسق ملي مؤمن ناقص الإيمان. كذا إذا أصر بالصغيرة، وحد الصغيرة ما هي؟ ما خرج عن حد الكبير كبيرة، فما خرج عن حد الكبيرة فهو صغيرة، أي كما أن المسلم يفسق بإتيان الكبيرة كذلك يفسق إذا أصر على الصغيرة. يقال أصر على الشيء إذا لزم وداوم عليه، ومن أتبعه للصغار فليس بمصر، وتكرر منه في الحديث ما أصر من استغفر، ومن أصر فإنه يفسق حتى للصغيرة، لأن الإصرار يصير الصغيرة في حكم الكبيرة. ولهذا الذي يشرب في الدخان حتى ولو قال بأنه صغيرة فإنه يشرب كم مرة، يعني العلبة الواحدة يصر على الصغيرة فيها 20 مرة. شوف سبحان الله، استغال يصر على هذا الذنب كم مرة في العلبة الواحدة؟ 20 مرة. يبقى في الشهر كم يشرب علبة واحدة كل يوم؟ يبقى 600 مرة. 600 مرة ولا 600 مرة؟ 600 مرض هذا في الشهر الواحد، يبقى في السنة الواحد في السنة كام؟ يبقى 11000 مرة. هذا في معصية الدخان فقط، هذا في السنة الواحد أكثر من 11000 مرة. خيال واحد يصر على هذه 11000 مرة. فإذا الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، ولهذا قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من حصيت. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، أي لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بموبقات الذنب والعصيان دون الشرك بالله والكفر بأي نوع من أنواع المكفرات، فإن ذلك يخرج من الدين. لا مطلق المعاصي والكبائر، ولا يسلب المرء إثم ويسلب المرء إثم مطلق الإيمان بذلك، كما أنه لا يعطى إثم مطلق بل يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. والعصيان ضد الطاعة وهو يرادف الذنب والإثم، وسميت الكبيرة موبقة لأنها سبب لإهلاك مرتكبيها في الدنيا بما ترتب عليه من العقاب وفي الآخرة من العذاب. وفي الحديث اجتنبوا السبعة الموبقات، قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب منهن إلى 7، وفي رواية إلى 700. قال السفاريني وواجب علي أن يتوب من كل ما جرى عليه حبا، أي واجب على المذنب وجوب الوزون لا بد منه أن يتوب، أي يرجع عن الذنب بل يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على أن يعود إليه ويتعلق بآدم لأن يرضيه، لأن الذنب إذا تعلق بحق الله فإنه يجب عليه التوبة بشروطها الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، هذه ثلاثة مع حنتين الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. إذا تعلق الذنب بمخلوق فإنه يضاف إلى الخمسة شرط ثالث، وهو ماذا؟ أن يرد المظلمة إلى صاحبه. من كل ما جر عليه حوبة، أي من كل شيء جر على المذنب حوبة أي إثما، وذكر أن مراده ما جر عليه الهلاك والبلاء، واتفق العلماء على أن التوبة واجبة من كل معصية على الفور. التوبة ليس اعتراف، التوبة على الفور، وأن من تاب توبة نصوحا تاب الله عز وجل عليه وبدل سيئاته حسنات كما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله. ولهذا قال سبحانه إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يتوبون من قريب أي في الدنيا قبل الغرغرة، ما لم يغرغر فهو داخل في قوله تعالى يتوبون من قريب. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عمل كافر منفصل، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، أي يقبل الله خالص الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه توبة نصوحة غير كافر بالله، فإن الله لا يقبل. وما منعهم من تقبل منهم فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبالرسول، منفصل عن الدين إما بردة أو كفر أصلي، هذا يقال كافر كافر إما أصلي وإما مرتد، فتقبل توبته من الذنوب ما لم يتب من كفره، لأن الكفر محبط فمهما فعل العبد من طاعة من توبة من معصية جزئية ولم يتب من الكفر فإن عمله غير مقبول، لا بد يتب من الإيه؟ من الكفر. فيشهد الشهادتين والتصف من بعد رجوعه عن كفر ما ضد أي الإسلام، فإن كان مضطردا بإنكار ما علم من الدليل والضرورة فيرجع عن إنكار ذلك ويقر ويدعم، يعني فرضا أنه ارتد بسبب إنكاره لوجوب الصلاة يبقى يشهد الشهادتين ويقول وأقر بوجوب الصلاة. يبقى المرتد إذا رجع رجع مقرا بما أنكر، وإن كان شركا فلا يقبل منه ما لم يرجع عن شرك الذي كان متصفا به وصده أي أراد عن الدين وانقياده للشريعة. قال السفارين ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطا، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعفى وأجزل النعم. أي وأي امرئ مذنب يدرك الموت وهو مصر على الذنوب لم يتب من الخطأ الذي ارتكبه لم تحكم عليه الكفر بارتكاب الذنوب كما زعمت الخوارج. ونقول أمره إلى الذي يقول إليه مفوض موكول لصاحب الكرم والجود، فإنه سبحانه وتعالى إن شاء عفى تجاوز عنه وعمله بالفضل، وإن شاء عمله بالعدل وانتقم منه، ولا يخرج في النار إلا من مات على الشرك، وإن شاء أعفى وأجزل وأعظم له النعم. وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة، تسقط العقوبة غير التوبة، منها الحسنات الماحية ومن العقوبات والمصائب وغير ذلك. يعني إذا أتى الإنسان بالذنوب فإن الذنوب تغفر بأشياء، منها التوبة ومنها الإتيان بالحسنات الكبيرة وأدفع السيئة الحسنة تمحوها، ومن العقوبات المصائب زي المرض وكذا، هذا أيضا ما يغفر الله عز وجل به الخطايا إلى غير ذلك. قال فصل في ذكر من قيل بعدم قبول الإسلام من طوائف أهل العناد والزنادقة والإلحاد. من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزنادقة والإلحاد. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. وقيل في الدروز، وقيل في طوائف الدروز من الحمزوية أتبع حمزة اللباد المدعو عندهم بهالي المستجدين والبرزعي والدرزي وغير من الحاكميين القائلا بإلهية الحاكم العبيدي، إسماعيلية من القرامطة النصيرية أشد كفرا من الغالية، والزنديق جمع زنديق فارسي معرض هو من يبطل الكفر ويضل الإسلام أو يقول بالنور والظلمة أو لا يؤمن بالربوبية، واسم المنافق يتناوله. والإسماعيلية سموا بذلك نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق الإسماعيلية. طبعا بلده يزوروا التقرب عن آل البيت وهم أكثر الناس بآل البيت، وهناك الموسوية ويقال لهم أيضا الجعفرية نسبة إلى موسى بن جعفر الصادق. والإسماعيلية هؤلاء من شر الطوائف، ومنهم العبيديون اللي هم الفاطميون أصحاب الدولة فاطمية التي نمدحها نحن سبحان الله، شوف كان التاريخ معكوسا عندنا. ولهذا حق أو يعني يزول العجب لما تحارب جميع الطوائف أهل السنة فعلا، لأن يعني السنة هم الذين يشوفون المخططات. شوف كنا ندرس الدولة الفاطمية وقد انقدح في ذهننا هذا أن الدولة الفاطمية دولة خير دولة دين، الدولة الفاطمية دولة طيبة، والدعوة أما دعوة الوهابية فدعوة خرافات وضلال. وقد وفق الله وفق الله محمد علي باشا وأبناءه بالقضاء على الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية. شوف سبحان الله، شوف التاريخ المعكوس كما حصل عكس التاريخ في التاريخ الإسلامي. كنا ندرس معاوية ابن سفيان على أنه وابن أبي واحد، بل ربما فقى ابن أبي بن سلول. قال وسائر الطوائف المنافقة أي بقية الطوائف جمع أي الجماعة المنافقة من النفاق وإبطان الكفر وإضلال الإيمان كمبتدع الرفض والتجهم، الجميع كفار يقتلون ولا يستتابون، وإن أتوا بالشهادتين وبقية شرائع الإسلام قالك ليه؟ قالك لأن كفرهم باطني، ولما يكون كفرهم باطني احنا ما نعرفش ما يرضى بالشهادتين فقيه، يعني لما نجيبه على السيف وينطق الشهادتين ممكن ينطق، لهذا لا تقبل توبتهم في الظاهر، وهذا معنى ان لا تقبل توبتهم يعني في الظاهر، والا لو نطقوا الشهادتين وقالوا احنا تبنا فهؤلاء ايه فهؤلاء تنفعهم توبتهم في الاخره. فقال لك دول يقتلون ولا يستتابون لانه ما في فائده، فغفرون باطني. واختار شيخ الاسلام وغيره قبول توبتهم لقوله تبارك وتعالى الى الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين، يعني تقبل توبتهم في الظاهر لو تابوا واظهروا توبه ورجوع يقبل ذلك في الظاهر. ويمكن ان نقول مرجع ذلك الى الحاكم الى الامام، ان علم صدق هؤلاء بقرائن فانه يقبل، وان ظهر له التلاعب مثل غيلان القدري لما تاب اظهر توبه وقبل منه ذلك عمر بن عبد العزيز ولكنه رجع بعد ذلك لانه ما تاب اصلا توبه صادقه حتى اذا كان في خلافه من بعده، وبرضه لما أراد أن يقتل قال تبت أو قال رجعت أو قال خذا فلم يقبل منه وقتله. ومثل قتل الجعد بن درهم ولن يستتاب فيقال مرجع ذلك إلى الإمام، قد يقال المرجع ذلك إلى الإمام، ولكننا نجزم وهذا اللي تنتبهوا إليه أن كل من تاب من أي معصية مهما كانت فإن الله عز وجل يقبله في الآخرة، إذا تاب توبة صادقة فإن الله يقبلها وتنفعه في الآخرة، لكن الكلام في الدنيا هل نستتيبه ونقبل منه توبة في الظاهر ولا لا نقبلها ونقتله حتى يكون ردعا لأصحاب الفجور هذا أصحاب البدع؟ لأن لو المبتدع عارف ان احنا هنقبل منه ذلك في الظاهر يفعل ما بدله حتى اذا جبنا قال، لهذا قال وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. وطبعا قيل هذه كانها صيغة تضعيف يعني تمريض، وكأنه مال الى رأي شيخ الاسلام في قبول ذلك. ومثل الدروز والزنادقة واختلاف العلماء بذلك الساحر أيضا، وقد اختلف أهل العلم في قبول توبته، فمن قال لا يقتل حدا ولا تقبل التوبة في الظاهر يعني، ومن من قال تقبل توبته فين في الظاهر. طيب وكل داع لابتداع يقتل، أي وكل داع لابتداع مكفر من بدع الضلال يقتل لعدم قبول توبته ظاهرا، وقل ان يوفق للتوبه لان الاعتقاد الفاسد يدعوه الى ان لا ينظر الى خلافه فلا يعرف الحق. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه بين الله ان يتوب على ائمه الكفر الذين هم اعظم من ائمه البدع، وظاهر مذهب احمد مع سائر ائمه المسلمين ان تقبل توبه الداعيه، يعني كان الشيخ الاسلام يميل الى قبول توبه برضو الايه هذا، لكن نقول هذا في الآخرة بلا خلاف، أما في الدنيا فيرجع ذلك إلى إيه؟ إلى الحاكم. ولهذا قتل أئمة البدع زي الجهم وزي الحلاج وزي الجعد بن درهم وزي غيلان، هؤلاء قتلوا. كمن تكرر نكثه لا يقبل، أي كمن تكرر نقضه للإسلام بأن تكرر تلبته لا يقبل منه الإسلام، لظاهر قوله إن الذين آمنوا ثم كفر ثم أمن ثم كفر ثم زاد كفرا لن يكن له ليغفر لهم ولا إليهم سبيل. واختار الشيخ الإسلام وجمع قبولها، اختار قبولها لأن التائب راجع عن الكفر، طبعا زي ما قلنا لكم إن هذا بالنسبة للآخرة، أنا بالنسبة للدنيا فهذا هو نعم يقع الخلاف. لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. يعني ليه يقتل ولا تقبل توبته ولا يستجاب؟ لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أي لأنه لم يبدو أن يظهر للعيان من إيمان الذي زعم أنه دخل به الإسلام إلا الذي أظهر ونشر قبل توبته من لسانه مع عدم اعتقاد الإسلام، فلم يجد على ما كان يقوله ويأتي به ويزيعه في حال كفره، فلا يكون لما قاله حكم، لأن الظاهر من حاله وإنما يستفسع عنه القتل لإظهار التوبة إذا بدا منه ما يؤاخذ عليه. يعني قالوا لما دخل في الإسلام هو كان ينتظر بالشهادة، لكن لما أتى بهذه البدع والآن ينتظر بالشهادة لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاعه من لسانه حال الكفر حال وجود على هذه البدع. فمن ذا الذي يبين لنا ويظهر لنا أنه صادق في توبته؟ يبقى هو ما اختلف حكمه أو ما اختلف حاله، هو حال بدعة مكفرة كان برضو يذيع النطق بالشهادتين، والآن ينطق أيضا بالشهادتين كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. يعني فدل هذا على حقيقة حكم الدنيا والآخرة، هم على نياتهم في الآخرة إن كانوا صادقين، إنما في الدنيا لا. وللحاد والميل والعدول عن الشيء والملاحدة الذين سبوا الله أو أحد من أنبيائه، فذلك من فكر الله ورسوله بسوء وكساحر وساحرة ممن يفر بسحره. إنما في ساحر لا يفر بسحره، زي اللي بيستعمل بعض الدخانات وبعض الأشياء والعقاقير، فهؤلاء لا يفرون بسحرهم ولهذا لا يقتلون عليه. إنما الساحر الذي يستعين بالجن وكفر بأشياء بتمزيق المصحف هذا الذي يقتل، وقيل يقتل أيا كان، وذلك لحديث جندب، ويجوز ضبط بجندب بالفتح والضم، حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتل الصحابة السحرة ولبس ثيابهم، وهذا القبيل الحد. هم على النيتين في الآخرة، أيوة الزنادقة والدروز والمنافقة والحوم يبعثون على النيتين في الدار الآخرة، فمن صدق في توبته قبل باطنا ونفعه ذلك في الآخرة. اختار الشيخ الإسلام وجمهور الأمة قبول الإسلام والتوبة من كل من ذكر، ولأن الزندقة ونحوها نوع كفر تجاز أن تقبل توبة كسائر أنواع الكفر، فإذا بان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها. إذا بان فيهم في الظاهر، ولا نحن هنا يرجع فيه إلى الحاكم، والله لو ظهر بالقرائن الرجل صادق خلاص وإلا فيقتل. واختلف في قول توبتي من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب إيه اللي سب الرسول؟ أن تقبل توبته أم لا؟ زي ما قلنا الكلام ده كله في الدنيا، إنما أن تقبل توبته في الآخرة كما قلنا الاتفاق والإجماع على إن كل من أتى بأي ذنب أو معصية وتاب توبة صادقة في الله يقبله في الآخرة. طيب اللي سب الرسول في الدنيا اختلف من قبول توبته، فذكر أبو المظفر والقاضي وشيخ الإسلام وغيرهم أن المشهور المذهب مالك وأحمد عدم قبول توبته في الدنيا، هو المشهور من قول السلف وجمهور العلماء واحد وجل أصحاب الشافعي، ووجهه شيخ الإسلام الصارم، وذكر أن مذهب أبي حنيفة الشافعي قبوله مطلقا. وهو رواية عن مالك وأحمد وقول طائف من السلف، ووجهوا أن سبه ليس بأعظم من سب الله، وأن العقل الإجماع على قتله حدا فالله أعلم. وقال الشيخ والإمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيف أو للفساد ساغ له ذلك. ونقول في سب الرسول صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لا يقبل بل يقتل، وأما قول الجمهور بأن سب ليس بعض من سب الله فنقول هذا قياس مع الفارق، لأن سب الله حق لله وحق الله مبني على المشاحة، لما سب الرسول حق لآدمي، وهذا الحق الآدمي لا يسقط إلا بعفو وهو قد مات ولا يمكن التوصل إلى ذلك. فالذي يترجح أن سب الرسول يقتل، أن سب الرسول يقتل، وأما إذا تاب توبة صادقة فإنه ينتفع بذلك في الآخرة. قال: قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلوني للعيلوني اهتدى. قال المصنف: وإن دلت من الشخص دلائل الهدى وقرأ الأحوال كما جرى للرجل الصالح العيلوني نسبة إلى بلد عيلبون من أعمال الصفر، ارتحل إلى مصر وأخذ عن علمائه ثم ذهب إلى الشام وكان درزيا ثم تاب ورجع عن كفر والحادي حسنت حال وأقبل على الإسلام ورفض ما كان عليه من كفر، ومن ضار من القرى الأحوال واتباع الهدى كما جرى هذا الرجل الصالح فقد اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان في الهزك عن أسرارهم. يبقى ضار القرائن بأنه إيه تاب. فإن العيلبوني نشر الأسرار الدروز وفضحهم وظهر أنهم عليهم كفر مما لا يجوز عند أهل مسائل أهل الملل، وأدعى شيئا كثيرا كان فيه الهتك أي الكشف عن أسرارهم التي كانوا يكتمونها ويستترون بإظهارهم الإسلام تقيا ما عقفي مع الكفر، ومن اعتقادهم أن كل ما حرمته الشريعة فهو مباح. شوف الدروز اعتقدهم إيه؟ فاعتقدهم أن كل ما حرمته الشريعة فهو مباح. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا العماد. وألف كتابا في الرد عليهم وكان شعرا أديبا، وقال قصيدة نونية في الرد على دروز نحو من 300 بيت، وتوفي بعكة سنة 85 بعد الألف. وكان للدين القوي ناصرا فصار منه باطنا وظاهرا، اي كان العيلبوني وكذا كل من نحى من حال الدين القويم والهدي المستقيم ناصرا باتباع الكف عليه وذمنا الخلافه فصار منا معشر المسلمين اهل السنه والجماعه باطنا وظاهرا، المسلم المقود الاسلام في الباطن والظاهر. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل عن يقين، أي فالذي نختار دين الله به أن كل زنديق اللي يتدين بدين أو يظهر الإسلام ويظهر الكفر وكل مارق من البدع وضلال وكل جاحد من درزي ودهري وفيلسوف ومعطل وعابد وثن وكل ملحد في أدلة ومنكر الشرائع وكافر بالله ورسوله إذا تاب ما هو علم الكفر والإلحاد والضلال وظهر صحة إيمانه ونصح الدين القويم فلا تقبل من توبة ورجوع إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه. وقال في من قال إن الله فارس ثلاثة فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم واليقين ضد الشك. يبقى هذا فصل في التعامل مع أهل البدع المكفرة. إذا هؤلاء يكفرون ببدعهم هذه. طيب إذا تابوا تقبل التوبة أو لا؟ فيه تفصيل. أما الآخرة فتقبل التوبة إن صدقوا. وأما في الدنيا فتنازع العلماء، فمن من قال يقتلون ولا يستتبون، ومنهم من قال فلتقبل توبته في الدنيا وتقبل ويقبل رجوعهم، ونقول مرجع ذلك إلى الحاكم إن قامت القرائن على ذلك الحمد لله، وإلا فإنه يقتل. طيب نقف عند فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.